نعم. الأثر. والصحيح أن الكرسي هو موضع قدم منك. قدم ولا قدمي؟ قدمي. ها؟ قدمي. كنت قد قلتها من قبل وريبتني. نعم. أي نعم، أنت مشيت على الظهر. يصح أن نقول قدمي الله، وقد قال ذلك ابن عباس وقالها أهل العلم. نعم، ولكن عند التحقيق تبين لنا أن الرواية الأولى التي قلناها هي الأقرب. مرة كنت قلت قدمي فتعجبت، مرة ماضية. أنا لا أنسى الأهداف. شنو؟ في أدلة تدل من الأحاديث. هل الكرسي هو العرش؟ والصحيح أعظم من الكرسي، صحيح؟ طيب، واسع قلنا شمل، واسع كرسي والسماوات والأرض. قوله لا يؤوده حفظهما، نعم، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يوسف، علي في الصفات، نعم. وش هذه الصيغة اللغوية يا علي؟ ما أعلم. نعم، مبالغة، خطأ. صفة إيش؟ مشبه باسم الفاعل. لا، اسم الفاعل شيء والصفة المشبهة شيء، الصفة المشبهة شيء واسم الفاعل شيء آخر. لا يقال. طيب، نعم، ليس اسم فاعل. ما الفرق بينهما؟ اسم الفاعل قد يتأخر أو يرفع. الصفة المشبهة فيها ملازمة للموصوف. للموصوف. العلي إذن قلنا ذو العلو الذاتي والصفات. نعم. العظيم، ما المراد بالعظيم؟ نعم، استفدنا فوائد من هذه الآية. الفائدة الأولى نفي الألوهية لغير الله وإثباتها لله في قوله الله لا إله إلا هو. نعم. كل ما يعبد من دون الله في آلهة باطلة. هذا استفاد من النفي. من النفي. النفي هل هو للوجود أم للصحة؟ يستلزم نفي الصحة. الحياة صفة من صفاته، لكنها حياة كاملة. ثم قائمه بنفسه فلا يحتاج إلى أحد يقوم عليه، فهو قائم على عباده. قائم بنفسه، قائم على خلقه، صحيح؟ أن الله لا تأخذ سنة ولا نوم، لا نوم، لا نوم متوسط ولا نوم عميق والخفيف كذلك. إذا لا مقدمته ولا أوسطه. نعم. كل الناس ما فقراء إلى الله، لأن الله مقيم قائم. نعم. لا يغفل الله على خلقه عن خلقه. نعم.